قال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. مالك يقول أنه سأل ابن شهاب وهو من شيوخه عن بيع الحيوان باثنين، الواحد باثنين، حيوان بحيوان، الواحد باثنين، قال لا بأس بذلك. فهذه آثار عن علي عن ابن عمر عن ابن شهاب.